السيف جبال السيف عنا رجال محمد ضيف ما خلقنا لمهاب الموت عنا الأصل وانتو السيف حطوا السيف جبال السيف عنا رجال محمد ضيف ما خلقنا لمهاب الموت عنا الأصل وانتو السيف أمن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروا خطاح في وسط الأبيب أمن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروا خطاح في وسط الأبيب أول بنك الأهداف سجل مدن الغلاف وارميها بصاروخ في العالي ما ينشاف أول بنك الأهداف سجل مدن الغلاف وارميها بصاروخ في العالي ما ينشاف انظر انظر لبير السبع صاروخي فوقها من محلها الصنع يهد البنا بها انظر لبير السبع صاروخي فوقها من محلها الصنع يهد البنا بها لما الرجمة تتهز صاروخي منها يفز ع حيفا رجق تعز يا القسام الحبيب امن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروخي طاح في وسط الأبيب امن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروخي طاح في وسط الأبيب هاي هاي العيون القدس عيون زلزل لي بن غوريون رشقت بألف لون في رامون قدسي عيون القدس عيون زلزل لي بن غوريون رشقت بألف لون في رامون قدسي اكتب ع كل سيف كل محمد الطيف زلزل كل العيدا شتاء وبرد وصيف اكتب ع كل سيف كل محمد الطيف زلزل كل العيدا شتاء وبرد يا صف يا بل صاروخي من قدك تنزل فوق العيدا والقسم مدى بدك زادك قوة ومدى صاروخي من قدك تنزل فوق العيدا والقسم مدى بدك زادك قوة ومدى في نهر الدماء غاص لما ضربنا الباص في مرمى هالقناص القطار القريب أمن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروا خطاح في وسط الأبيب أمن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروا خطاح في وسط الأبيب لما من غزة تظهر رشقة قسامية هيهات عليها تقدر القبة الحديدية لما من غزة تظهر رشقة قسامية هيهات عليها تقدر القبة الحديدية يا رشقتنا العملاقة ننتظر أول طلة لها العيدة مشتاقة بأراضينا المحتلة يا رشقتنا العملاقة ننتظر أول طلة هالعيدة مشتاقة بأراضينا المحتلة 11,100 من السنوار هدية لكل الصهيونية في أول عملية 11,100 من السنوار هدية لكل الصهيونية في أول عملية أبو عبيد القسام يا مزين بالليتام يا هبة في الإعلام علم عاد الأبيب الأبيب الأبيب أمن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروا خطاح في وسط الأبيب أمن العدارة بين القاتل وجراح لما صاروا خطاح لما صاروا خطاح في وسط الأبيب